بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بكلامه الكريم، أن يرفعنا به، وأن يجعله حجة لنا وشفيعا يوم نلقاه، إنه سميع مجيب. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وقد وصلنا إلى سورة إبراهيم عليه السلام. تفضل شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك، أي هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك يا محمد، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والجهل والضلالة إلى نور الإيمان والعلم والهداية، بإذن ربهم، بما أذن لك من تعليمهم ودعائهم إلى الإيمان. أو المعنى، لا يخرج منهم أحد إلى النور إلا من أذن بخروجه الله، بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وهو طريق الله الواضحة التي شرعها لعباده. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين. الويل كلمة تقال للعذاب والهلكة، فحقت بذلك كلمته سبحانه وتعالى على من لم يخرج من الكفار بهداية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عليه الويل. وويل للكافرين، وويل للكافرين من عذاب شديد، وهذا تهديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، ويصدون عن سبيل الله، ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. الذين يستحبون الحياة الدنيا، أي يؤثرونها لمحبتهم لها، هذا حال أكثر الناس، بل تؤثرون الحياة الدنيا. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، وهي الدائمة والنعيم الأبدي، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، ويصدون عن سبيل الله بصرف الناس عنها ومنعهم منها، يعني لا يقتصرون على أن لا يهتدوهم، بل يمنعون غيرهم ويصدون غيرهم عن الهداية والعياذ بالله، مثل الذي لا يتصدق في نفسه ويمنع غيرهم من الصدقة، ويصده عن الصدقة، ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أي يطلبون لها زيغا وميلا لموافقة أهوائهم وقضاء حاجاتهم وأغراضهم، أولئك في ضلال بعيد عن الحق والصواب. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي متكلما بلغتهم، ليفهم عنه المرسل إليهم ما يقوله لهم ويسهل عليهم، ولو كان بلسان غيرهم فإنهم لا يدرون ما يقول ولا يفهمون ما يخاطبهم به. يعني تصور أنه الرسول الذي جاءنا مثلا يتكلم باللغة العبرية مثلا، بنفع؟ لا، لابد أن يتكلم بلغة نحن نفهمها حتى تقوم علينا الحجة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ما أمرهم الله به من الشريعة التي شرعها لهم، وهم يبينونه لمن كان على غير لسانهم ويوضحونه. يعني احنا تعلمنا الآن هذا القرآن والسنة، سيكون هناك طائفة من المسلمين تعلمت اللغة الإنجليزية، تعلم من يفهمون الإنجليزية، تتعلم اللغة الفرنسية تعلم من يفهمون الفرنسية، وهكذا. وأما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم بلغات العالم ونحو ذلك فهذا غير صحيح. لم يكن يتكلم صلى الله عليه وسلم إلا اللغة العربية، ذلك قال لزيد بن ثابت تتعلم اللغة لغة اليهود، فلو كان يعرف اللغات صلى الله عليه وسلم جميعا ما طلب منه ذلك ولا بين ذلك وعرف عنه ذلك صلى الله عليه وسلم، ليبين لهم ما أمرهم الله به من الشريعة التي شرع لهم وهم يبينونه لمن كان على غير لسانهم ويوضحونه حتى يصير فاهما له كفهمهم إياه، فيضل الله أي ثم إن الرسول متى بين لقومه شرع الله بلسانهم فإنه لا يقدر أن يهدي أحدا، والمضل والهادي هو الله عز وجل. ويحتمل أن يكون المعنى قد أضل الله عز وجل من شاء من الكفار الذين قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم يتكلم بلساننا وهو واحد منا، فمن أين جاءته النبوة؟ وهذا فيه يعني عندما يبعث الرسول إلى قوم بلغتهم، ولا يخفاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة، يعني إلى جميع البشر بأي لغة كانوا، صح؟ مين فضل الله عليه أعظم، اللي بتكلمش العربي ولا اللي بتكلم العربي؟ تكلم العربي. ليش؟ لأنه تصل إليه الرسالة مباشرة، يعني إن كان يقرأ يقرأ القرآن، إن كان لا يقرأ يسمع القرآن يفهم، لكن اللي مش عربي في لابد من واسطة، وحتى ربما يخطأ في نقل الترجمة. تعرف الكلمة العربية عندما تسمعها أنت يا عربي أو تقرأها يا عربي غير ما تترجم ربما بكلمة بديلة بعيدة عن المعنى الحقيقي للكلمة باللغة العربية. فهذا من فضل الله علينا سبحانه وتعالى أن جعلنا عربا نتكلم باللغة العربية. نعم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا هي المعجزات التسع التي لموسى، منها العصا ومنها وضع اليد في الجيب فتخرج بيضاء وغير ذلك. أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدماء، هذه كلها من آيات الله عز وجل. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك، أي وقلنا له في مضمون الرسالة أخرج بني إسرائيل الذين هم في ملك فرعون واستعباده من الظلمات من الكفر أو من الجهل أو العبودية إلى النور إلى الإيمان أو إلى العلم أو الحرية، وذكرهم بأيام الله أي بوقائعه وبنعم الله عليهم، أي بوقائعه وبنعم الله عليهم وبنقم الله التي انتقم فيها من قوم نوح وعاد وثمود اللي قبله. إن في ذلك أي في التذكير بأيام الله لآيات لدلالات عظيمة دالة على التوحيد وكمال القدرة لكل صبار، أي كثير الصبر على المحن والمنح، شكور كثير الشكر للنعم التي أنعم الله بها عليه. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون، وذلك لما خرج بهم موسى من أرض مصر وفلق الله لهم البحر وأغرق فرعون وجنوده. إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، وهو استعبادهم واستعمالهم في الأعمال الشاقة، ويذبحون أبناءكم من الذكور، ويستحيون نساءكم أي يتركونهن في الحياة لأهانتهن وإذلالهن. يستحيون يتركون النساء أحياء لاستعبادهن وذلهن. وفي ذلكم المذكور من أفعالهم بلاء من ربكم عظيم، أي ابتلاء لكم. تصور أنت تخرج من تحت طاغية كان يذلك فتصير حرا، أليست هذه نعمة عظيمة؟ فيذكرهم موسى عليه السلام بهذه النعمة. نعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم أي أعلن لكم إعلانا عاما لتسمعوا قوله وتعقلوه، فقال لئن شكرتم أي لئن شكرتم إنعامي عليكم بما ذكر لأزيدنكم من طاعتي ونعمي، ولئن كفرتم ذلك وجحدتموه إن عذابي لشديد، فلا بد أن يصيبكم منه ما يصيب. هذه الآية يعني فيها أن النعم تدوم وتزيد بالشكر، وتفر وتذهب بل ويأتي العذاب بكفرها. إيش؟ طبعا في الدنيا والآخرة، يعني في الدنيا الأصل وفي الآخرة كذلك، لأنه هذا إذا زادهم من طاعته سيترتب عليه زيادة أجر ونفع في الآخرة. فهو لما قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم أطلق وعمم، فذكر هنا من طاعتي ونعمي، فإذا زاد لهم في طاعته إذن سيزيد لهم في الآخرة من فضله وأجره، وإذا زادهم من النعم سيزيدون من الشكر أيضا، فيأتي كذلك الأجر في الآخرة، فالأمران مقترنان. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا، كل الناس إذا كفروا، أي إن تكفروا نعمته تعالى أنتم وجميع الخلق ولم تشكروها فإن الله لغني عن شكركم لا يحتاج إليه ولا يلحقه بذلك نقص حميد، أي مستوجب للحمد لذاته لكثرة إنعامه، والنفع من حمدكم لله وشكركم له عائد عليكم حتى يكون راضيا عنكم ويزيدكم من فضله. يعني الله عز وجل لا تنفعه طاعات الطائعين ولا تضره معاصي العاصين، خلاص انتهى، الله عز وجل غني عنا، يعني لا ظن أن الله عز وجل بحاجة إلى عبادتك أو إلى طاعتك أبدا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، لكن عندما شرع لنا العبادة وأمرنا بها والله ما أمرنا بها لأنه يحتاجها منا، وإنما أمرنا بها وشرعها لنا لحاجتنا إليها نحن، لأن العبد سبحان الله فيه فقر ذاتي إلى الله عز وجل، فيه فقر ذاتي، فيه جوع وفيه فراغ وفيه طلب للعبودية، فكيف يعبد الله؟ يعني تصور أنت ما بعث الله رسلا ولا أنزل كتبا، كيف ستعبد الله عز وجل؟ هات ما تستطيع، تصير تقل ما ينفع. فالله عز وجل أمرنا بعبادات هو يحبها جل جلاله لسد جوعتنا ولملء فراغ قلوبنا، وبالتالي نحن ننتفع بالسعادة في الدنيا وبالأجر في الآخرة ودخول الجنة، كل عائد إلينا وهذا من فضل الله علينا، والعبادة التي نعبد بها الله عز وجل هي أصلا هي فضل الله. يعني إيش معنى أنت تصلي وتصوم وتعبد الله عز وجل وأنت إنسان عادي، عفوا عادي، واحد عالم ذرة يعبد الفأر ويعبد غير الله ملحد، إيش فضل الله سبحانه وتعالى، اصطفاء الله واجتباء الله، فالحمد لله. نعم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم. دائما القرآن يذكرنا بأحوال الأمم السابقة حتى نعتبر ونتعظ ونجتنب ما سلكوه وكان سببا في عذابهم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، يحتمل أن يكون هذا خطابا من موسى لقومه، ويحتمل أن يكون من كلام الله سبحانه ابتداء خطاب منه سبحانه لقوم محمد صلى الله عليه وسلم تحذيرا لهم عن مخالفته على سبيل الاستطراد. والذين من بعدهم، أي من بعد هؤلاء المذكورين، لا يعلمهم إلا الله، أي لا يحصي عددهم ويحيط بهم علما إلا الله سبحانه. فردوا أيديهم في أفواههم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، أقوام كثيرة، بل هناك أقوام لم تذكر لنا. إذا قال سبحانه والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات، لا يعلمهم إلا الله أي لا يحصي عددهم ويحيط بهم علما إلا الله سبحانه وتعالى. جاءتهم رسلهم بالبينات، الآيات الواضحات، فردوا أيديهم في أفواههم، أي جعلوا أيدي أنفسهم، أي جعلوا أيدي أنفسهم في أفواههم ليعضوها غيظا مما جاءت به الرسل، لأن الرسل جاءتهم بتسفيه أحلامهم وشتم أصنامهم، وقيل جعلوا أيديهم في أفواه الرسل ردا لقولهم، يعني لما يتكلم الواحد يرد إيده في فم المتكلم. وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه، أي في شك من الإيمان بالله وحده وترك ما سواه. مريب، أي موجب للريب في حقيقة ما أتيتمونا به، يعني الشك، أي هو أمر غير يقيني، فكيف تريدوننا أن نؤمن به؟ إنا نشك في صحة نبوتكم. ويحتمل أنهم ادعوا على الرسل أن لهم نيات غير ما يظهرونه من الحصول على الملك في أقوامهم، يعني لا يريد الرسل أنه يعبد الناس ربهم، وإنما يريدون أن يصيروا ملوكا واكتساب الأموال والدنيا العريضة، وأيضا يريدون الدنيا من الناس، وأنهم قالوا ذلك لتوهين عزم الرسل وتفتير همتهم في الدعوة. وهذا طبعا يرده أن الرسل معروفون في أقوامهم بصدقهم وأمانتهم، وأنهم لا يبتغون أجرا، وهم أزهد الناس في الدنيا. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت رسلهم أفي الله شك، أي أفي وحدانيته سبحانه شك، وهي في غاية الوضوح والجلاء. وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ يعني واحد يقول هذا الشمس، يقول لك أنا شاك. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومخترعهما ومبدعهما على غير مثال سابق، وموجدهما بعد العدم سبحانه، يدعوكم أي إلى الإيمان به وتوحيده ليغفر لكم من ذنوبكم، لمصلحتكم يعني، أي ما شاء الله منها، ويؤخركم إلى أجل مسمى وهو الموت فلا يعذبكم في الدنيا. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا في الهيئة والصورة، تأكلون وتشربون كما نأكل ونشرب، ولستم ملائكة. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، الآن اتهمون، تريدون أن تصدونا، يعني تصرفون عن معبودات آبائنا من الأصنام ونحوها، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. فأتونا أي إن كنتم صادقين بأنكم مرسلون من عند الله، بسلطان مبين أي بحجة ظاهرة تدل على صحة ما تدعونه، وقد جاءوكم بالسلطان المبين، ولكن هذا نوع من تعنتهم، جاءت الرسل بسلطان مبين، لكن هؤلاء متعنتون لا يريدون الهداية، آخر شيء يعني يلجأون إلى القوة لقتل الرسل وإيذائهم. نعم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. كلامهم صحيح، يعني ما كذبتهم الرسل في هذا، لأن الكلام صحيح في الصورة والهيئة والخلقة حقيقة كما قلتم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يتفضل على من يشاء من البشر بالنبوة، وقد شاء أن يتفضل علينا بذلك. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان، أي ما صح ولا استقام لنا أن نأتيكم بحجة من الحجج إلا بإذن الله. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، أي إلا بمشيئته، وليس ذلك في قدرتنا. قيل المراد بالسلطان هنا هو ما يطلبه الكفار من الآيات على سبيل التعنت، يعني هم لا يريدون الإيمان، فقط يتعنتوا، يتطلبون أمورا حتى لو جاءتهم لن يؤمنوا، وبالتالي سينزل بهم العذاب إذا لم يؤمنوا بهذه الآية التي طلبوها. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي عليه وحده، وكأن الرسل قصدوا بهذا الأمر للمؤمنين أنفسهم قصدا أوليا، يعني إنه توكلوا على الله فوضوا أمركم إليه. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وما لنا ألا نتوكل على الله، أي وأي عذر لنا في ألا نتوكل عليه سبحانه، وقد هدانا سبلنا، أي والحال أنه قد فعل بنا ما يوجب توكلنا عليه من هدايتنا إلى الطريق الموصل إلى رحمته. ولنصبرن على ما آذيتمونا، أي إننا نقسم على أننا سوف نصبر على ما يقع منكم من التكذيب لنا والاقتراحات الباطلة، وعلى الله وحده دون من عداه فليتوكل المتوكلون. هذه من أنفع ما يكون لمن ابتلي بأذى الأعداء، أن يصبر نفسه بمثل هذه الآيات. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. لأن لما لم يستطيعوا أن يردوا على الرسل فيما جاءهم به من حجج وبينات لجأوا إلى الترهيب، وقال الذين كفروا، هم طائفة من المتمردين، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، خيروهم بين الخروج من أرضهم أو العودة في ملتهم الكفرية، أي أصروا على أن ينفذوا فيهم واحدا من هذين الأمرين، وهذا منهم ظلم وعدوان، أن يخرجوا الأنبياء من دورهم وأرضهم وأهلهم لمجرد أنهم جاءوهم بدعوة الله. فأوحى إليهم ربهم، أي إلى الرسل في تلك الحال الخطيرة، لنهلكن الظالمين، هم هؤلاء الكفرة، فأهلكهم الله. نعم. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ولنسكننكم الأرض من بعدهم، أي أرض هؤلاء الكفار الذين توعدوكم بما توعدوا من الإخراج أو العود، ذلك ما تقدم من إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين في مساكنهم، ذلك لمن خاف مقامي، أي موقفي، وذلك يوم الحساب، وقيل لمن خاف قيامي عليه ومراقبتي له، وخاف وعيد، أي خاف وعيدي بالعذاب، وقيل هو العذاب نفسه. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. واستفتحوا، أي استنصر الرسل بالله على أعدائهم. استفتحوا، أي استنصر الرسل بالله على أعدائهم. قال الله ربنا افتح بيننا وبين قومنا، هذه بنفس المعنى. واستفتحوا، أي استنصر الرسل بالله على أعدائهم، وقيل المعنى طلب الكفار من الله أن يقضي بينهم وبين الرسل، بمعنى القضاء يأتي الفتح. فيهلك الظالم وينصر المظلوم. ولما قضى الله بينهم نصر الرسل والمؤمنين واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، الجبار المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقا، والعنيد المعاند للحق والمجانب له الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله. نعم. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. من ورائه جهنم، أي جهنم في طلبه وسوف تدركه. ويسقى من ماء صديد، الصديد ما يسيل من جلود أهل النار من القيح والدم، والعياذ بالله. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. يتجرعه يتحساه مرة بعد مرة، لا مرة واحدة، لمرارته وحرارته، يعني هو الآن في النار والعياذ بالله وعطش شديد جدا، فيشرب هذا الصديد وهو والعياذ بالله ما يسيل من جلود أهل النار من القيح والدم، يتحساه مرة بعد مرة لا مرة واحدة لمرارته وحرارته. وأيضا أنه لا يشربه مرة واحدة لأنه مر وحار، فبالتالي يكرره. يتجرعه ولا يكاد يسيغه، أي يبتلعه، بل يغص به فيطول عذابه بالعطش تارة وبشربه على هذه الحال أخرى. ويأتيه الموت من كل مكان، أي تأتيه أسباب الموت من كل جهة من الجهات، وما هو بميت، ليس بميت، أي تأتيه ولكن لا يموت بها فيستريح من الآلام والشدة. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائهم عذاب غليظ. والله عز وجل يقول فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. خلاص، أنتم أمهلتم في هذه الحياة الدنيا وأعطيتم الفرصة وانتهى وقت الاختبار وجاء وقت الجزاء والحساب، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ليس لهم إلا العذاب عياذ بالله. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها، ما قال وهم يصرخون، قال وهم يصطرخون، وهذا يدل على شدة صراخهم، لأن زيارة المبنى تدل على زيارة المعنى. وهم يصطرخون فيها، ماذا يريدون؟ يريدون أن يحضروا إلى هذه الحياة حتى يتوبوا ويؤوبوا. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فجاءهم الرد أولم نعمركم. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. لكن خلص، يعني انتهى وقت الاختبار والآن وقت الحساب. نعمل غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. آيات كثيرة في القرآن، قال الله عز وجل أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. خلاص، جاءتك الآيات والعبر والعظات والرسل والكتب وكل ما في هذا الوجود يدل على الله عز وجل وأنه الواحد سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم تؤمن، فانتهى وقت الاختبار والآن وقت الحساب، فلا ينفعهم ذلك الندم، بل لو ردهم الله إلى هذه الدنيا لعادوا إلى ما كانوا عليه، كما قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، نسأل الله العفو والعافية. فمثل هذه الآيات أيها الإخوة بارك الله فيكم، يعني هي عظة لنا حتى لا نسلك سبيل أولئك فنقع فيما وقعوا فيه ونحن ما زلنا في زمن المهلة في هذه الحياة الدنيا. نعم. شيخ، آيات الوعيد هل هي مقصورة على الكفار فقط أم المسلمين الذين يدخلون جهنم ثم يخرجون؟ هي لا شك أن طائفة من المؤمنين يدخلون النار، لكن النار دركات عياذ بالله، دركات، فأهل الإيمان يكونون في الدركة العليا والله أعلم. فبالتالي هذا الوعيد كله يعني يشمل الكافر، يشمل المؤمن، يشمل الكافر لأنه واقع فيما وقعوا فيه وسيؤول أمره إلى ما آلوا إليه، ويشمل المؤمن تحذيرا له لأن لا ينقص ويرجع ويصير مثل هؤلاء الكفار فتكون عاقبته مثل عاقبة هؤلاء الكفار. الله أعلم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، أعمالهم باطلة غير مقبولة، يمحقها الله كما تمحق الريح الشديدة الرماد في يوم عاصف، فإنها تحمله بسرعة وتنثره في كل مكان حتى لا يقدر عليه، ويبقى مكانه خاليا لا شيء فيه. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، يمكن الكافر يصنع شيئا فيه خير، يطعم يتيما مسكينا، لكنه كافر، فبالتالي لا ينفعه هذا، وإذا طلب بذلك الشهرة والمال والدنيا فانتفعه به أبعد وأبعد. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. سبحان الله، هذا مثال عظيم لسرعة ذهاب هذا الرماد، وبالتالي سرعة ذهاب أعمال هؤلاء الكفار. كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء من تلك الأعمال الباطلة، ولا يرون له أثرا في الآخرة يجازون به ويثابون عليه. لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد عن طريق الحق. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق بالوجه الصحيح الذي يحق أن يخلقها عليه ليستدل بها على كمال قدرته؟ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، يهلك العصاة إن شاء ويأتي بمن يطيعه من خلقه من نوع الإنسان أو من نوع آخر، فالله على كل شيء قدر. نعم. وما ذلك على الله بعزيز. وما ذلك على الله بعزيز، أي إن الإتيان بخلق آخرين ليس على الله بممتنع، لأنه سبحانه قادر على كل شيء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وخلق الملائكة لا يعصون الله أبدا، وخلق الشياطين يعصون الله دائما، وخلق الإنس والجن الذين بين منهم من يعبد الله عز وجل على الكمال فيلتحق بالملائكة ويشبه الملائكة، ومنهم من يعصي الله عز وجل حتى يلتحق بالشياطين. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء، يعني الله عز وجل قادر أن يجعل كل الناس ملائكة يعبدون الله عز وجل في كل وقت، قادر على كل شيء، قادر أن يجعل كل الناس شياطين، فخلق هذه الأصناف الثلاثة ليدل هذا على كمال قدرته سبحانه وتعالى. نعم. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وبرزوا لله جميعا، أي خرجوا من قبورهم يوم القيامة إلى البراز وهو المكان الواسع الظاهر وهو المحشر، واجتمعوا جميعا وبرزوا لله جميعا. فقال الضعفاء، أي قال الأتباع الضعفاء للرؤساء الأقوياء المتكبرين لما هم فيه من الرياسة، إنا كنا لكم تبعا، أي في الدنيا، فكذبنا الرسل وكفرنا بالله متابعة لكم، فهل أنتم مغنون عنا، أي دافعون عنا من عذاب الله من شيء، أي بعض الشيء الذي هو عذاب الله. قالوا لو هدانا الله إلى الإيمان لهديناكم إليه، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، أي يستوي علينا الجزع والصبر، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، أي من منجى ومهرب من العذاب. فاتباع الرؤساء والأقوياء والآباء ليس بحجة لك على ترك اتباع الحق، وها هم الأقوياء يتبرؤون من الضعفاء. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال الشيطان لما قضي الأمر، لما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، خلاص هذه خطبة الشيطان الآن. إن الله وعدكم وعد الحق بالبعث والحساب ومجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ووعدتكم يعني الشيطان أي وعدتكم وعدا باطلا بأنه لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار. إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم، أي لم أوفي لكم ما وعدتكم به من ذلك. وما كان لي عليكم من سلطان أي تسلط عليكم، فلا أتمكن من إدخالكم في الكفر رغما عنكم، يعني هو الشيطان أدخل الناس في الكفر والمعاصي رغما عنهم؟ لا أبدا. كلما كنت مخلصا لله، يعني قلبك خالصا لله عز وجل متوجه لله وحده، كلما نجوت من الشيطان. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فليس له عليك سلطان، هو إغواء تزيين يزين لك الباطل وأنت تهجم على الباطل المزين. مثل الآن لما يعملون دعاية لسلعة معينة يزينونها لك وأنت، هم لم يجبروك على الشراء لكن سبحان الله تغيب وتذهب تشتري من التزيين، وهذا فعل الشيطان. لأزينن لهم في الأرض، لكن ليس له سلطان. لذلك إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إذا قرأت آية الكرسي لا يقربك الشيطان حتى تصبح، إذا قرأت سورة البقرة في البيت لا يدخلها لا يدخل الشيطان البيت، إذا سميت الله على الطعام لا يأكل معك الشيطان، إذا سميت الله عند دخول البيت لا يبيت معك الشيطان، كيده ضعيف. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلص ذهب الشيطان. لكن سبحان الله يزين لنا الباطل فنهجم على الباطل. ذاك هو يخبر بهذا، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، لكن دعوتكم إلى الكفر وحسنته ولم ألزمكم به فسارعتم إلى تصديقي وإجابتي، فلا تلوموني بما وقعتم فيه بسبب وعدي لكم بالباطل وإخلافي لهذا، ولوموا أنفسكم باستجابتكم لي بمجرد الدعوة وترككم لوعد الله الحق ودعوته لكم إلى دار السلام مع قيام الحجة التي لا تخفى على عاقل ولا تلتبس إلا على مخذول. أنت لما رحت اشتريت هذا العروض والأشياء المزينة وبعدين اكتشفت أنك لست بحاجة إليها وأنك أضعت أموالك، أنت الملام ليس صاحب السلعة. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، أي ما أنا بمغيثكم مما أنتم فيه من العذاب وما أنتم بمغيثي مما أنا فيه، كلهم في العذاب، أي أن الشيطان في تلك الحالة مبتلا بما ابتلوا به من العذاب، محتاج إلى من يغيثه ويخلصه مما هو فيه، فكيف يطمعون في إغاثة من هو محتاج إلى من يغيثه. سبحان الله. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، صرح لهم بأنه كافر بإشراكهم له مع الله في الربوبية، ولقد قام لهم الشيطان في هذا اليوم مقاما يقصم ظهورهم ويقطع قلوبهم بهذه الخطبة الجهنمية التي تجعلهم في يأس من الغوث، إنها خطبة تقرع أسماع أتباع الشيطان وقلوب أعداء الله ورسله في هذه الدنيا، إن كان لهم أسماع تسمع وقلوب تعقل. يعني الكفار أو العصاة الآن يسمعون هذه الخطبة التي سيخطبها الشيطان، يسمعونها مقدما في الدنيا، ومع ذلك سترى طوائف تبقى على ما هي عليه من اتباع خطوات الشيطان حتى تسمع هذه الخطبة من الشيطان في النار، نسأل الله العفو والعافية. وهذا مصداق قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. الآية الأخيرة: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. طريقة القرآن ترغيب وترهيب، ترهيب وترغيب، يذكر أهل النار ويذكر أهل الجنة حتى تخاف فلا تسلك سبيل أهل النار، حتى ترغب فتسلك سبيل أهل الجنة. الآن ذكر لنا أهل النار، الآن جاء إلى أهل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، ونعوذ به من النار وأهل النار. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، أي أفضوا إلى السرور والرضا في الوقت الذي أدخل فيه أعداء الله النار ويأسوا من الرحمة والغوث. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. تجري من تحتها الأنهار، أن تحت بيوتها، وأنهار منوعة، نهار الخمر يا أبو ناصر، ونهار اللبن يا أبو آدم، وأنهار العسل يا أبو عمر، وأنهار الماء يا شيخ فهد، أنهار. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، كل هذا بإذن الله عز وجل. تحيتهم فيها سلام، أي تحية الملائكة لهم في الجنة التسليم عليهم بإذن ربهم. لكن لاحظ أن السبب في إدخالهم الجنة ما هو؟ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان والعمل الصالح. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للإيمان والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم سبيل الجنة، وأن يدخلنا الفردوس الأعلى مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.